الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية، وقد ذكرنا فيما سبق أنواع الوحي، ثم ذكرنا بعد ذلك ما لاقاه السلف الأول من الإيذاء من صناديد قريش، وقلنا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يشتري من يعذب في الله فيعتقه، وأن أباه قال: يا بني، إنك تشتري الضعفاء، فلو اشتريت أقوى منهم فهم الذين يحصل منهم النفع ويحصل منهم المطلوب. فقال رضي الله عنه: إنما أريد ما أريد، أي أنني أريد الله، وأريد الدار الآخرة، وأريد الأجر، وأطلب المثوبة. وبينما أباه يقول: لو اشتريت أقوياء فإنه يحصل منهم النفع عند الحاجة، فقال رضي الله عنه: إنما أريد ما أريد، أي أريد الثواب والأجر والمغنم من المولى عز وجل، وأنا لا أعتقهم لأجل قوة أبدانهم وضخامة أجسامهم، وإنما أعتقهم لله ولأجل ما يلاقون من الأذى من صناديد قريش وأهل الكفر والطغيان. ونقرأ الآن بداية الدعوة. كيف بدأت الدعوة؟ بدأت بالأقربين، وبدأت بما حول المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم في بطون العرب، ثم للناس كافة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ابتداء الدعوة. وقال الزهري: لما ظهر الإسلام أتى جماعة من كفار قريش إلى من آمن من عشائرهم، فبنوا كذا من آمن من عشائرهم، والبطن الفلاني من آمن من عشائرهم، والأسرة الفلانية من آمن من عشائرهم، يأتي كبار القوم إلى من آمن من ضعافهم فيذيقوهم ألوان العذاب. نعم. فعذبوهم وسجنوهم وربطوهم بالقيد وغير ذلك. نعم. وأرادوا أن يفتنوهم بمعنى يستمر العذاب ويستمر الإيذاء حتى يلجئ الإنسان إلى أن يكفر بالله، وإلا أنهم داوموا على عقيدتهم وتمسكوا بها وصابروا على ما نالهم من الأذى في الله عز وجل. نعم. قال الترمذي: حدثني محمد بن سالم، أنا عاصم بن عمرو بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهم قالوا: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين مستخفيا. قام في مكة 3 سنين يدعو مستخفيا، يعني يدعو سرا، يخبر من اطمأن إليه بالدعوة، وأنه مرسل من المولى عز وجل، فثلاث سنوات يدعو الناس سرا. نعم، لأنه لو دعا جارا لنالهم من الأذى ما نالهم. نعم. ثم أعلن في الرابعة، في السنة الرابعة أعلن. نعم. فدعا الناس 10 سنين يوافي المواسم. فدعا الناس مدة 10 سنوات، 3 سنوات يدعو سرا، في السنة الرابعة دعا جهرا أعلن الدعوة، واستمر على الإعلان 10 سنوات. 10 و3 كم؟ 13 في مكة، 13 سنة أو 13 سنة وهو في مكة. فلما أمر بالإعلان بدأ يأتي في المواسم. هؤلاء من؟ قال هؤلاء من الأوس. هؤلاء من؟ هؤلاء من الخزرج. هؤلاء من قبيلة كذا وهؤلاء من قبيلة كذا، يأتون إلى الحج على ما كان عليه الجاهلية، فيعرض نفسه ويطلب منهم الإيمان ويطلب منهم الدخول في التوحيد ويطلب منهم إفراط الله بالعبادة، لأن أهل مكة قاوموا ووقفوا موقف المعادي أو كثيرا منهم، فبدأ عليه الصلاة والسلام يدعو الوافدين إلى مكة للحج، يقف عندهم ويخبرهم بأنه مرسل من الله عز وجل، ويطلب منهم أن ينقذوا أنفسهم من النار. استمر على هذا 10 سنوات. نعم. يوافي المواسم كل عام، يأتي في الموسم، لأن الموسم في ميناء مثلا يأتون الناس من هذه للقبيلة الفلانية، وهذا من البلد الفلاني، وهذا من الوفد الفلاني، وهذا من البطن الفلاني، يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك والطغيان. نعم. يدفع الناس في منادلهم. نعم. وفي المواسم بأكاد، وفي المواسم في أمكنة يجتمع فيها القبائل ومن أسواقهم، مكان اسمه سوق عكاظ، ومكان اسمه سوق مجنة، ومكان اسمه المجاز، 3 أمكنة يجتمعون فيها يبيعون ويشترون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في موسم الحج وفي هذه المواسم التي يجتمع فيها القبائل. نعم. وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه، أن يحموه، أن يمكنوه من إعلان الدعوة، يمكنوه من التبليغ عن الله عز وجل. نعم. حتى يبلغ رسالات ربه، يقول مقابل هذا لكم الجنة، أريد منكم أن تمكنوني من إعلان الدعوة، من تبليغ الرسالة، ولكم بالمقابل الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. نعم. فلا يجد أحدا ينصره، فلا يجد أحد، كل واحد يقول لا أنا ما، يقول لو كان صادقا لا تابعه قومه، فهؤلاء بنو عمه وهؤلاء اعمامه وهؤلاء عشيرته نبذوا، فلو كان صادقا فانهم اولى بالمبادره الى الاتباع، لا يجد احدا صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى لا يسال عن القبائل ومنازلها، حتى يسال عن القبائل. المكان هذا في قبيله من؟ بطن الوادي، في ميناء. المكان في مزدلفة، ساكن في من؟ هؤلاء جاءوا من المدينة يثرب، هؤلاء من الأوس، هؤلاء من الخزرج، هؤلاء من الطائف، هؤلاء من نجد، يعرض نفسه فيسأل عن أمكنتهم ويطلب منهم شيئا واحدا، أن يمكنه من تبليغ رسالة ربه، فلا يجد أحدا يستجيب له. نعم. فيقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تبلغوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم. نعم. فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. هذه دعوة المصطفى، قولوا لا إله إلا الله، تملكون بها جميع الأمة من عرب وعجم، وتنقاد لكم الأمة، وإذا حصل الموت يكون معالكم إلى الجنة. مطلب واحد، أن تقولوا لا إله إلا الله، ومعناها أيها الأحباب لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لا شريك، مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. فأنتم أيها الوفد أتيتم من بلادكم وحضرتم موسم الحج، أو حضرتم في عكاظ، أو حضرتم في ذي المجاز، أو إلى آخره، أطلب منكم شيئا واحدا، أن تقولوا لا إله إلا الله. فإذا قلتموها دانت لكم الأمة من عرب وعجم، وإذا متتم فلكم الجنة حياة سعيدة أبدية. لا أطلب منكم مالا، ولا أطلب منكم ما جاها، ولا أطلب منكم عرضا من أعراض الدنيا، وإنما أطلب أن تفردوا العبادة لله وحده، لا إله إلا الله. قولوها وأبشروا حياة سعيدة أو موتا سعيدا، حياة راحة واطمئنان أو موت ينتقل به الإنسان إلى الدار الآخرة، فينتقل به إلى الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنا ما أريد منكم إبل ولا غنم ولا بقر ولا ذهب ولا فضة، وإنما أريد أن تقولوا لا إله إلا الله، فإني رسول الله حقا أطلب منكم أن تفردوا الله بالعبادة. هذه دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم للقبائل، يعرض نفسه عليهم من بطن إلى بطن ومن قبيلة إلى قبيلة. نعم. وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه ساد كذاب. أبو لهب يمشي وراءه، وهو معروف بأنه من كبار القوم في مكة، فيقول للقبيلة، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تظفروا بخيري الدنيا والآخرة، بالدنيا تنقاد لكم الأمة، وفي الآخرة معالكم الجنة. أبو لهب يقول لا، الرجل هذا كذاب، نحن أدرى به، نحن أسرته، نحن أقاربه، ولو كان على حق لاتبعناه. فإنه لو كان الذي يكذب أجنبي ربما يقال هذا الأجنبي مغرض، لكن إذا كان الذي يكذب من الأسرة، من أسرته ومن أقرب الناس إليه، يقول لا تطيعوه، فهو صاب، صاب يعني خرج عن الجادة، خرج عن طريقة الآباء، تعدى طريقة الأجداد، انحرف عما كان عليه أهله، فنحن أدرى به، لا تطيعوه. نعم. ويردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو لهب وراءه يمشي معه، لأنه إذا ما كان أبو لهب وراءه فربما لحسن حديثه ولسماحة أخلاقه ولطيب سجاياه ينقاد له من ينقاد من العرب، لكن مدام أقرب من أقرب الناس إليه يمشي معه، يقول لا هذا كذاب، نحن أدرى به، وهذا خرج على دين آبائه وأجداده، ولو كان ما يقول خيرا لكانت أسرته أقرب الناس إلى اتباعه. يقول لا تطيعوه فهو صابئ، فهو كذاب. نعم. وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب، فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيردون عليه أقبح الرد، يقول لكن صادق، شوف أهلك، فالأهلك يتبعونه، كيف بينا ونحن غرباء، أتينا لبيع وشراء، أتينا للحج، أتينا لمكة لكذا، نتبعك وأقرب الناس إليك اللي عندهم على مدار الساعة ليلا ونهار ما اتبعوك، لا، فيردون عليه ردا قبيحا ويؤذونه أشد الأذى. نعم، فيؤذونه ويقولون عشيرتك أعلم بك، عشيرتك أعلم بك. إذا كنت صادق أقنعه، كيف تقنعنا ونحن غرباء، ليس بيننا وبينك صلة، ونحن بعيدين عنك، فأنت أقنع جماعة، أقنع أهلك، أقنع من بني عشيرتك، من يعرفونك ويعرفون صدقك، أما نحن فدعنا. هذا ردهم عليه. نعم، وهو يقول اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا، اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. هذا الموقف المتسلط، لو شئت غيره لك، لكن هذه إرادتك سبحانك وتعالي. نعم، ولما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، لما نزل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل وعلى البطون الوافدة إلى مكة، وعلى من يقدم للحج أو يقدم للعمرة، وأبو لهب يتبعه ويكذبه، نزلت عليه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، فصعد عليه الصلاة والسلام على الصفا. نعم، صعد الصفا فنادى وصباحا، وصباحا يعني اجتمعوا، هلموا، تعالوا إلي، وصباحا يجتمعوا، لأجل أن يأتوا إليه ليعرفوا الخبر الذي دعاهم من أجله. فكان إذا أراد الرجل أن ينادي قال وصباحا، فيجتمع مكة مجتمعها مجتمع صغير، فإذا صعد على الصفا وقال بأعلى صوته وصباحا اجتمعوا إليه. نعم، ولما اجتمعوا إليه قال لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج عليكم من سفي هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. لما صعد عليه الصلاة والسلام على الصفا واجتمعوا قال اسمعوا، لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم أقبلت من خلف هذا الجبل أو من هذا المكان أتصدقوني؟ قالوا نعم نصدق، ما عرفنا عليك كلمة، لأنه معروف بأنه عليه الصلاة والسلام يعرف أو لقبوه بالصادق الأمين. لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج عليكم من سفء هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما عرفنا عليك كذب. دائما أنت تتحلى بالصدق وتتصف بالكلام الذي لا يحتمل إلا الصدق. نعم، قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي الآن الشريف. أنا أسألكم سؤال، لو قلت لكم إن في خيل فيها عدو يريد أن يكر ويفر ويريد أن يغير عليكم وهي عند صفع الجبل، صدقوني ولا لا؟ قالوا نعم، ما عرفنا عليك كذبا. قال إني نذير لكم، أي مرسل من الله عز وجل لدعوتكم إلى الخير وإرشادكم إلى الإيمان، وأطلب منكم أن تفردوا الله بالعبادة لتنقاد لكم الأمم. نعم، فقال أبو لحب فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لحب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا، تبا لك أي خسارة، خسارة بعد خسارة، تبا لك أي هذا دعوتنا، يعني لما قال وصباحا اجتمعوا، فقال لو قلت بأن خيلا عند سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أبو صدقي؟ قالوا نعم، ما عرفنا عليك كذب. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنذركم أخوفكم من الوقوع في النار، أدعوكم إلى إفراد الله بالعبادة. فأبو لهب أراد أن يستحقر ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبا لك، يعني خسارة، هل هذا دعوت يعني جمعتنا لأجل هذا الكلام اللي بتكون؟ لا. فنزلت تبت يد أبي لهب بدوه. نعم. فأنزل الله قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب. أبي لهب وتب. نعم. أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال ابن القيم رحمه الله، شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول استمر عليه الصلاة والسلام يدعو الناس سرا 3 سنوات مستخفيا، ثم نزل عليه في السنة الرابعة وأنذر فاصدع بما تؤمر، يعني أعلن الدعوة، أعلن دعوة الناس إلى الإيمان، أخبرهم بأنك مرسل من الله عز وجل. فقال لما صعد على الصفا عليه الصلاة والسلام، لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج عليكم من سفح هذا الجبل أمصدقية؟ قالوا ما عرفنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذابي. أبو لهب قال تبا لك، هل هذا دعوتنا؟ يعني هذا الكلام الذي لا يساوي شيء تدعونا له؟ فأنزل الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب. نعم. قال ابن القيم رحمه الله، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله مستخبرا 3 سنين. 3 سنوات يدعو خفاء، و10 سنوات يعلن الدعوة في مكة، مثل ما صعد على الصفا في السنة الرابعة وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب. ففي السنة الرابعة أعلن الدعوة وحصل الإيذاء لجند الله، وحصل الإيذاء لمن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأت الهجرة الأولى إلى الحبشة، وتلتها الهجرة الثانية على ما سيأتي تفصيله. نعم. ثم نزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. اصدع بما تؤمر، يا أيها المدثر قم فأنذر، فاصدع بما تؤمر، يعني الطريقة التي كنت تسلكها سابقا سرا انتهى، والآن أعلن الدعوة، أعلن أنك مرسل من الله عز وجل. نعم. أول دم أغريق. دم، أول دم أغريق في الإسلام. نعم. ثم دعا رسول وفي السنة الرابعة ضرب سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. فاتح القادسية. وفي السنة الرابعة ضرب سعد بن أبي وقاص رجلا من المشركين فشجع. فشجع. مر بنا الفقه في كتاب الجنايات. شجع. الشجة هي في الرأس والوجه خاصة، وأما في بقية البدن فيقال جرحه. فإذا كانت في الوجه أو كانت في الرأس نقول شجع، وإذا كانت في بقية البدن نقول جرحا. نعم. وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب فيصلون فيها، يجتمعون في الشعاب في أمكنتهم ويصلون. نعم. فيصلون فيها فرآهم رجل من الكفار ومعه جماعة من قريش فسبوهم، وضرب سعد بن أبي وقاص رجلا منهم فسال دمه. وضرب سعد رضي الله عنه رجلا ممن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتركه حينما حصل منه السباب، وإنما شجه فسال الدم، يعني ضربه في رأسه أو وجهه. وقلنا بأنه إذا كانت موضحة إذا أبرزت العظمة ولو قدر إبرة نسميها موضحة. المهم أنه شجه فسال الدم. نعم. فهذا أول دم أريق في الإسلام. نعم. فكان أول دم أريق في الإسلام. نعم. استهزاء المشركين. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس وحوله المستضعفون. إذا جلس عليه الصلاة والسلام كبار القوم في منأى، لأنهم لم يستجيبوا، وإنما استجاب له الضعفة، استجاب له الضعفة، ومنهم من كان أبو بكر رضي الله عنه يشتريهم ويعتقهم، فكان من عمله رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا وجد أن هذا الضعيف يؤاذى في الله وينال من الشدة في سبيل الله اشتراه واعتقه، حتى أن أباه قال يا بني أنت تشتري هؤلاء الضعفة لا تستفيد منهم شيء، فإذا كان الأمر إذا لزم وأردت أن تعتق فأعتق أقوياء ينفعونك عند الحاجة، أقوياء في أجسامهم وأقوياء في عضلاتهم ينفعونك عند الحاجة. فقال رضي الله عنه إنما أريد ما أريد، أنا لا أريد قوة الجسم وقوة العضلات، وإنما أريد قوة الإيمان، فأنا أشتريهم وأعتقهم لقوة إيمانهم وصلابة عقيدتهم. فقال قولته المشهورة إنما أريد ما أريد، يعني ما أريد قوة الجسم، لا. نعم. وحوله المستضعفون من أصحابه مثل عمار بن ياسر وخباب بن الأرت وصهيب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وبلال رضي الله عن الجميع. نعم. وصهيب الرومي وبلال وأصبعهم، فإذا مرت بهم صهيب الرومي وبلال الفارسي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وبلال هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع صوته بالتكبير الله أكبر الله أكبر. نعم. هو مؤذن رسول الله، وقال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا وشربوا حتى يؤذن من؟ ابن أم مكتوم، فهو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وأما بلال فهو يؤذن بليل، يأكل الإنسان ويشرب ويأتي بأفعاله المعتادة. نعم. فإذا مرت بهم قريش استهزأوا بهم وقالوا أهؤلاء جلساء قد من الله عليهم من بيننا. يقول إذا يعني كان عليه الصلاة والسلام يجلس وحوله المستضعفين، من حوله؟ حوله بلال الفارسي، حوله من؟ صهيب الرومي، حوله من؟ نعم بلال الحبشي، نعم، وسلمان الفارسي رضي الله عنهم جميعا وأرضاه، وصهيب الرومي، وخباب ابن الأرت وغيرهم. فإذا مروا بهم كما ورد في الآية الكريمة وإذا مروا بهم يتغامزوا، فقالوا هؤلاء ليجلسون مع محمد قد من الله عليهم من بيننا، يعني لو كان الأمر خيرا سبقناهم إليه، لو كان الأمر خيرا لاتبعناه قبل هؤلاء الضعفاء. نعم. فأنذر الله أليس الله بأحكم بأعلم بالشاكرين. نعم. فإذا مرت بهم قريش استهزأوا بهم وقالوا أهؤلاء جلساؤه قد من الله عليهم من بيننا. فأنزل الله، فبلال جاء من الحبشة، وسلمان رضي الله عنهم جميعا جاء من فارس، وصهيب جاء من بلاد الروم، واجتمعوا حول المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. فأنزل الله أليس الله بأعلم بالشاكرين. نعم. وفيهم نذل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. نعم. ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نعم. وقال أبو جهل والله لئن رأيت محمدا يصلي لأطعن على رقبتي. يقول لما حصل الجهر بالدعوة وأريق أول دم في الإسلام أراقه سعد رضي الله عنه، قال أبو جهل: لو رأيت محمدا يصلي سأعمل فيه كذا وكذا، وأطأوا بقدمي على رقبته. نعم. فبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. نعم. فأتاه فقال: ألم أنهك عن هذا العمل وهذه الصلاة؟ نعم. فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتنتهرني وأنا أعز أهل البطحاء؟ أعز واحد في مكة، يعني زيادة على ما تقوم به من عمل مستغرب، وهو أنك تصلي جهرا ومع ذلك تنهرني وأنا أعز أهل البطحاء. هذا الكلام يقول أبو جهل. نعم. فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ينهاه عن الصلاة. نعم. وفي بعض الروايات قال ألم أنهك، يعني أقول لك لا تصلي ومع ذلك تتحدى وتصلي وتنهرني أيضا وأنا أعز أهل المكان. نعم. وفي بعض الروايات أنه قال: ألم أنهك. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو جهل: يعفر محمد وجاه بين أذهركم؟ فقيل: نعم. يسأل أبو جهل يقول: محمد يعفر وجهه قدامكم؟ يعني يصلي وأنتم تشوفون؟ قالوا: نعم. قال: والله لئن رأيته يفعل كذا لأفعلن به كذا وكذا. نعم. فقال والله لئن رأيته، وقال: لئن رأيته يصلي. فقال: واللات والعزى، أصنام يقسم بها. نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته لأطعن على رقبته. هل يعفر وجهه؟ يعني هل يصلي قدامكم؟ قالوا: نعم. قال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل هذا لأطعن رقبته بقدمي. نعم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وزعم ليطعن رقبته، يعني أراد أن ينفذ ما حلف بالأصنام عليه، وهو أنه يريد أن يطعن رقبته. نعم. فما فجأه إلا وهو يعني النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فالرجل سأل، يعني أبو جهل سأل، قال: هل يعفر محمد وجهه بالتراب وأنتم تشاهدون؟ قال: نعم. قال: والله والعزة لئن فعل ذلك لأطعن رقبته بقدمي. فأخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فجاء مسرعا لأجل أن ينفذ ما عزم عليه، وإذا به يتراجع إلى جهة الوراء. كان مقدما لأجل أن ينفذ ما حلف بالأصنام عليه، إلا أنه رجع نكص ورجع إلى الخلف. نعم. فما فجع إلا وهو ينكس على أتبيه ويتقي بيديه. قال: والله لئن، أو قال: واللات والعزى لئن رأيته لأطعن رقبته بقدمي. فقيل له: إنه يصلي. فجاء مسرعا لأجل أن ينفذ ما عزم عليه، ما شعروا إلا وبه يتراجع ويعمل بيديه هكذا ويتقي بيديه، يعني كأن شيئا أقبل عليه يريد أن يلتهم. الرجل يتراجع إلى جد، بدلا يقدم إذا به يحجم، بدلا عن الإقدام استعاضه بالإحجام، فبدل أن يقدم نقص على عقبه، يعني رجع إلى جهة الخلف ويقول بيدي هكذا، يعني يتقي، كأن في ضربة تريد أن تأتيه أو أن شيئا يريد أن يلتهمه ويعمل بيديه هكذا. نعم. نعم. فما فاجأه إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه. وقال بيني وبينه خندق من خندق نار. من نار، يعني كأنه شاد. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو جاء مسرع ثم رجع ويتقي من يديه. قالوا ليه؟ ما أنت عزمت على أن تنفذ ما أقسمت عليه؟ قال إن بيني وبينه خندق من نار. نعم. وقال إن بيني وبينه خندق من نار وحول وأجنحة. وحول وأجنحة شيء عظيم ما يخطر على البال، فوق ما يتصوره البشر. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه لو وسلم دنا لو دنا لاختطفته الملائكة. لكن الرجل لما شاهد الموقف وشاهد حوله ورأى الخندق الذي من نار ورأى الهول والأجنحة تراجع، فقال عليه الصلاة والسلام لو دنا، يعني لو أقدم لاختطفته الملائكة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة، لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، يعني تختطف الملائكة اليد مع إنسان والرجل مع إنسان مع ملك آخر والرأس مع ملك ثالث واحد، لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، يعني قطعوه، يقطعوه إربا إربا. نعم. فأنزل الله تعالى لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه كلا إن الإنسان ليطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فقد طغى وتكبر وعاند، ومن ظلم فإن الله له بالمرصاد عاجلا غير آجل. فهذا أقسم إذا رأيت محمد يصلي أو يعفر وجهه يعني للصلاة أطأ رقبته بقدمي من في شدة الإهانة والاحتقار. فلما أقدم إذا به يرجع إلى جهة الخلف ويتقي بيديه هكذا. قال وش السبب؟ قال لقد رأيت خندقا من نار ورأيت هولا وأجنحة، فقال عليه الصلاة والسلام لو أقدم لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. نعم. الهجرة الأولى إلى الحبشة. اشتد الأذى على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، واشتد ما يعانونه من أهل الكفر والطغيان، فأبو جهل من ناحية وأبو لهب من ناحية وصناديدهم من ناحية أخرى، كل يدلي بدلوه. فتعب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاقوا الأذى الشديد وذاقوا المعاناة الصعبة، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى أرض الحبشة، بالهجرة إلى أرض الحبشة لأجل أن يستقر أو يثبت على عقيدتهم ويلتزم بما آمنوا به من شرع الله عز وجل إلى أن يحصل الفرج والنصر من الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي السنة الخامسة أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالحجرة. ثلاث سنوات الدعوة سرا. السنة الرابعة النبي عليه الصلاة والسلام صدع بالدعوة وأعلنها، ولاقى الصحابة من الأذى ما لاقى. في السنة الخامسة أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتوجه إلى أرض الحبشة. الحبشة حاكمها لم يكن مسلما إذ، لكن هنا عدل، ولا فيه بغي من أحد أو تجبر من أحد أو ظلم من أحد لآخر. نعم. أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد عليهم العذاب، لما اشتد الأذى واشتد العذاب وعظم الكرب وكبرت المصيبة، أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يتوجهوا إلى أرض الحبشة وأن يغادروا أحب البلاد إلى الله، يغادروا مكة إلى أرض الحبشة. نعم. وإن وقال إن فيها رجلا لا يظلم الناس عنده. نعم. وكانت الحبشة متجر قريش. إن فيها رجل وإن لم يكن مسلم لكن ما يظلم أحد، كل إنسان في طريقه، والعدل هو أساس الملك. نعم. وبين أهل مكة والحبشة قواصي تجارية في السفن تغدو من مكة وتتوجه إلى الحبشة، وسفن تجارية تأتي من الحبشة إلى مكة، فيها البضائع والتجار يذهبون ويعودون. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عددا من الصحابة بأن يتوجهوا إلى أرض الحبشة. نعم. وكانت الحبشة متجر قريش. متجر يعني محل التجارة، محل التجارة، محل البيع، محل الشراء. نعم. وكان أهل هذه الهجرة الأولى 12 رجلا وأربع نساء. 12 رجل وأربع نساء اللي سافروا في المرة الأولى 16، 16 فردا مسلما. عدد الرجال 12 وعدد النساء 4. خرجوا من مكة وهي أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسوله، يقول عليه الصلاة والسلام: ولولا أني أخرجت منك لما أخرج. خرجوا إلى الحبشة وهي بلاد بعيدة لأجل ما نالهم من أذى ولأجل ما أصابهم من عناء من المشركين. نعم. وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان. من ضمن الرجال الاثنى عشر عثمان رضي الله عنه، خليفة عمر عثمان بن عفان أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجال قلنا 12 والنساء 4. من ضمن الرجال اللي سافروا في هذه السفرة من مكة من ضمنهم عثمان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستر قوم إسلامه يعني أخفوه. نعم. ومن خرج الزبير ابن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كرام القوم. عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود، هؤلاء وأبو سلمة، هؤلاء ممن خرج من مكة إلى أرض الحبشة. نعم. وأبو سلمة وامرأته رضي الله عنهم. نعم. خرجوا متسللين سرا. امرأة أم سلمة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد. نعم. فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى السائل سفينتين للحجاج. هم خرجوا سرا، ولو أنهم بقوا على الساحل يوم ولا يومين ولا ثلاثة كان أهل مكة أسرعوا في أثرهم وأعادوهم بالقوة، إلا أن الله عز وجل لطف بهم، ومن لطفه أن وجدوا سفن على أهبة التحرك، فحينما وصلوا إلى الساحل وجدوا السفينة ستتحرك بعد وقت يسير، فركبوها وانطلقوا قبل أن يلحق القوم بهم. نعم. فحملوهم إلى الحبسة وخرجت قريش في آثارهم في سفينتين يعني، ووجدوا أن السفن قد تهيأت للانطلاق، لأنه عادة يبقى الإنسان إذا أراد السفر أيام على الساحل، جاءت السفينة ما جاءت تحركت جهزت للانطلاق، لكن من توفيق الله أن وجدوا السفن مهيئة، فبمجرد وصولهم إلى الساحل وإذا بالسفينة قد تهيأت للانطلاق انطلقوا فسلموا من أذى قريش. نعم. فحملوهم إلى الحبسة وخرجت قريش على طول بيطلبونهم يبعدونهم، أرادوا إعادتهم لكن وجدوا أنهم قد سافروا. نعم. حتى جاءوا البحر فلم يدركوا منهم أحد، وجدوا أنهم تحركوا. نعم. وكان الخروج في رجب يعني الشهر اللي ذهبوا فيه رجب، فأقاموا في الحبشة رجب وشعبان ورمضان ورجعوا إلى مكة في شوال. نعم. فأقاموا في الحبشة شعبان ورمضان ثم رجعوا إلى مكة في شوال. يعني سافروا في شهر رجب وأقاموا شعبان ورمضان ورجعوا إلى مكة في شهر شوال. نقل إليهم بأن أهل مكة أسلموا وأن أهل مكة تصالحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحب البلاد إليهم بلاده، وأحب البلاد إلى قلوبهم أن يعيشوا في مكة، وخرجوا مبتعدين عن الأذى وفارين عن أن يفتنوا في عقيدتهم. فقيل لهم إن أهل مكة تصالحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إذن لا مطلب لنا بالإقامة في أرض نائية وبعيدة، ونريد أن نعود إلى بلادنا، وعادوا في شهر شوال. نعم. لما بلغهم أن قريشا صافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفوا عنه. نعم. وكان سبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم. نعم. فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه ذلك تلك القرانيط. هذه رواية، لكن يقول العلماء بأنها رواية واهية. فلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام قرأ، فقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان، تلك هي الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى. لكن القول الصحيح عند أهل التحقيق أن هذه الرواية واهية. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في آخرها وسجد معه جميع من حضر، والسبب في سجودهم ما رأوه من الحلاوة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذوبته وسلاسة ألفاظه. أما ما يذكر من الرواية أنه مدح آلهتهم فقال تلك هي الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فهي رواية واهية لا أساس لها، هذا عند أهل التحقيق من أهل العلم. نعم. ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيط العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم يمدحه عندما يقول إذا مثلا على الرواية هذه، مع أن قلنا إنها واهية، فالسبب في سجودهم أنهم لما سمعوا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه آية يقول ألقى الشيطان تلك هي الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى، يعني تطلب، مع أن قلنا إنها رواية واهية لا أساس لها. فقال من حضر إنه لم يذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، يعني مدحه، فإذا سجد نسجد معه. لكن الصحيح أنهم سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعجبوا به من حسن الكلام وسهولته وعذوبته، مثل ما قال أحد إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، يعني كلام معجب لذيذ يستعذبه الإنسان ويرتاح لسماعه والتلفظ به. نعم. فقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. نعم. وقد علمنا أن الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت. يعني من التفكير الآن لما قال تلك هي الغرانيق، يعني على القول بهذا، معنى قلت مرة وثانية وثالثة أن هذه حكاية واهية لا أساس لها من الصحة، لكن على ما ذكر هنا بأنهم قالوا مثلا الآن ما حصل، ما بيننا وبين الخلاف، لما يقول تلك هي الغرانيق العلا المرتفعة وإن شفاعتهن لترتجى، بالنسبة لنا حنا نعرف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا ما عندنا فيه إشكال، لكن نرى أن هذه تنفع وتضر فلما قال تلك هي الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجع زال الفرق بيننا وبينه، إلا أننا نقول بأن هذه الرواية واهية لا أساس لها، والصحيح أنهم سجدوا لما أعجبوا من حسن الكلام وسهولة ألفاظه وعذوبة أسلوبه. نعم. وقد علمنا أن الله يخلق ويرزق. ما عندنا إشكال. أنا مثلا الإفراط وإلا من ناحية الخلق والرزق والإحياء والإماتة، أن كلنا متفقين على أنها على أن الله هو المتفرد بذلك. نعم. ولكن آلهتنا تشفع عنده. ولكن آلهتنا تشفع. وهو يقول وإن شفاعتهن لترتجى. ما دام يقول الكلام هذا ما بيننا وبينه خلاف. نعم. فلما بلغ السجدة سجد. فلما بلغ آخر السورة سجد. نعم. وسجد معه المسلمون. وسجد معه المسلمون. لأنه إذا كان الإنسان يقرأ وسجد يسجد الذي يسمع القراءة أو يستمع القراءة. وسجد المشركون أيضا. نعم. إلا شيخا من إلا قريش. إلا شيخا كبيرا من قريش. نعم. رفع إلى جبهته كفا من حصى. أخذ شوي من الحصى ووضع أخذ قليل من التراب ووضعه على جبهته من الكبر والعناد. نعم. وقال يكفيني هذا. نعم. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. نعم. وخاف من الله خوفا عظيما. إن هذا الرجل تكبر وعاند وتطاول وعظم أمره حيث أنه لم يخضع لله عز وجل، وإنما تناول ترابا بيده ووضعه على جبهته متكبرا متعظما في موضوع السجود. نعم. فأنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذا جاب الآية هذه على الرواية أنه قال هذا الكلام، مع أنه لم يقل، أنه قال تلك هي الغرانيق العلى، مع أن الصحيح أنها عبارة أو قصة واهية لا أساس لها. نعم. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. نعم. ولما استمر النبي صلى الله عليه وسلم على سب آلهتهم عادوا إلى شر مما كانوا عليه، يعني وازدادوا شدة على من ازدادوا. لما النبي عليه الصلاة والسلام سب الآلهة إنها لا تنفع ولا تضر ولا تغني من المرء شيئا، وأنه لا خير فيها للإنسان، وأنها تحبط العمل وتقضي عليه، زادوا في عداوتهم وفي إيذائهم وفي موقفهم الموقف المعادي من الدعوة الإسلامية. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة بالهجرة إلى أرض الحبشة مرة أخرى على ما سيأتي تفصيله. قلنا الوفد اللي سافروا في المرة الأولى كم عددهم؟ عدد الرجال 12 وعدد النساء 4، المجموع 16، وهم من كبار الصحابة، منهم عثمان رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبو سلمة، ومنهم رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سلمة التي تزوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد أبي سلمة. فجلس وكان ذهابهم في أي شهر؟ في شهر رجب. فأقاموا شعبان ورمضان، ونقل لهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام تصالح مع أهل مكة فرجعوا في شوال، وإذا بالأمر قد ازداد صعوبة على صعوبة وإيذاء على إيذاء وعداوة على عداوة، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالذهاب مرة ثانية إلى أرض الحبشة. ومن لطف الله عز وجل أنهم حينما خرجوا من مكة، يعني الوقت الأول، وجدوا السفن قد تجاه سفينتين على وشك التحرك وعلى وشك الدخول في البحر، لأنه لو بقوا أيام، لأن العادة أن السفينة تبقى عند على الساحل أيام، فلو بقوا أيام لذهب إليهم أهل مكة وأعادوهم، لكن بمجرد وصولهم إلى الساحل ركبوا وانطلقوا فسلموا. فالله عز وجل ينجي جنده وينصر أولياءه ويفلح حزبه. ونقرأ إن شاء الله في الدرس القادم الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة، وفيها عدد أكبر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها وفد أرسله أهل مكة ومعه الهدايا لتقديمها إلى النجاشي لتسليم الصحابة إلى هؤلاء الذين جاءوا لأخذهم من مكة، إلا أن الله نصر عبده وأعز جنده وهزم الطغاة. وهكذا، وهذه سنة الله في خلقه، دائما ينصر الله أولياءه ويقمع أعداءه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.